بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عودة طيبة إن شاء الله، وإن كانت كما تبدو لي ضعيفة، على الرغم من الإعلان عن عودة الدروس مع خطبة الجمعة هنا في مسجد التوحيد، لكن هكذا كل شيء يبدأ ضعيفا حتى يقوى وينتظم ويتسمع الناس بالدرس وانتظامه. وهذا جعلني أزكي ما رآه الإخوة ألا يكون اليوم الامتحان، فما عدد الحضور بالنسبة للذين كانوا منتظمين في الدرس قبل الانقطاع؟ بنسبة 10%. وحتى هذه العودة جاءت يعني مبكرة بعض الشيء بالنسبة لي على الأقل، لكن مع الإلحاح على عودة الدروس أعلننا العودة بهذا اليوم. ولكن أنا شخصيا لازلت في امتحانات، إني كنت انتهيت امتحانات الإجازة العالية، فلازلت مع امتحانات الدراسات العليا، وكنت امتحن الطلاب اليوم للساعة 4 عصرا، وغدا عندي رسالة دكتوراه أناقشها، وعندي بعض الرسائل الأخرى التي تأتي تباعا. حقيقة يعني متطلبات الكلية وامتحان ما يسمى بالكنترول هم لا يكاد ينقطع. ولذلك الحمد لله دروس العقيدة لو لم أكن درستها منذ حين وتجدني ملما بها بدون تحضير، وأنا بدأت تدريس العقيدة تقريبا في معاهد الدعوة والمساجد من سنة، في المساجد طبعا من سنة 79-80، لكن في المعاهد من سنة 84-85، فهي فترة ليست بالقصيرة. أنا أدرس العقيدة بفضل الله عز وجل، عقيدة القرآن والسنة، فلما أذهب إلى درس عقيدة لا أحضر، على عكس ما لو طلب مني شيء آخر لست متخصصا فيه أعد له. فلو أني طلب مني مثلا يوم محاضرة وأنا خرجت من الكلية وتهيأت للدرس دون أن أجد وقتا للتحضير، يبقى الأمر على تيسير الله وتوفيقه. حقيقة على الرغم من مادة العقيدة كما قلت معدة مسبقا، لكن جئت اليوم أو الليلة وأنا على غير استعداد أن أعطي درسا، بمعنى أن تكون هناك مراجعات، أن تكون هناك أسئلة وأجوبة، أن يكون هناك امتحان شفوي لمن هو مستعد، أي شيء من هذا القبيل. لكن الانتظام في الدرس مع هذا الدرس يعني ربما من وجهة نظري على الأقل لا يحسن، حتى يستفيد الآخرون بانتظامهم في الدرس. الحقيقة لفت انتباهي شيء آخر يوم الاثنين درس بعد ما كان بعد العشاء، ما كانش عندنا مشكلة، كان الناس يفطروا في بيت في بيوتهم أو في المسجد ويجون على العشاء، إنما درس يوم الاثنين والناس صوم وتغير من بعد العشاء إلى بعد المغرب، بين احنا في رجب، بعد رجب جينا شعبان، وبعدين علينا عليكم خير إن شاء الله رمضان. رمضان معروف لي وضع آخر، لكن في رجب وشعبان وحيث يجتهد الإخوة في الصيام كثيرون من الصيام في الأشهر الحرم أو في شعبان، هل هنستمر على درسنا يوم الاثنين ولا نبدأ ندور على يوم آخر، ولا الإخوة يفطروا ما فيش مشكلة ويجوا أو يقعدوا يفطروا في المسجد زي ما أنا شايف؟ هي كلها تساؤلات بتعني للواحد مع بداية العودة للدروس. ولذلك لو تركتموني لشأني لأخرتها بعض الشيء، حتى أنه في شيء آخر كنت أظن فترة الامتحانات ومع توقف الدروس أني أجد وقتا للاطلاع على بعض المراجع الجديدة، خاصة في قضية الأسماء والصفات والتي نحن وقفنا عليها، لمعرفة الأمور وتمحيصها والنظر من خارج الدائرة وبدون تعصب أو تعاطف، يعني بوسطية المنهج ووسطية الإسلام لقضية مهمة وخطيرة، والكثير يسأل عنها، قضية الأسماء والصفات ومعرفة الأسماء إذا كانت توقيفية أو غير توقيفية، وهل 99 اسما وصلنا لمعرفتها ولا لسه بقلنا حاجة، وكلها محاولات. خيرها كانت محاولات الشيخ الرضواني من بين عشرات المحاولات على مدى 14 قرن. وطبعا عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير لهذا المعنى، قوله عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إذن مسألة الإحصاء مسألة مطلوبة من الأمة ومن أفرادها حادها وجماعتها، وهذا هو الذي يجتهد فيه كثير من الناس إلى يوم الناس هذا. لكن ألف الناس التقليد ومذ عرفوا 99 اسما المحفوظة المكتوبة في نهايات المصاحف والمكتوبة في أوراق ومطبوعة ومصورة ومعلقة في البيوت وفي غير البيوت، ازاي يعني طول عمرنا هم دول؟ ما احنا حاجات كتير قعدنا نقول طول عمرنا وهي مش صح. يعني حتى احنا لما كنا نقعد نناقش اهلينا في مسائل كانها من الثوابت الراسخه عندهم، ولا يا اخوانا دي مش صح ودي مش من الدين ودي بدعه ودي كذا، يا ابني طول عمرنا كده، وطول حكايه طول عمرنا كده دي، ما هي دي الافه والعقبة التي وجهت بها الرسالات ووجه بها الأنبياء الرسل، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وكذا مقتدون. لذلك كنت أود لو وجدت الفرصة أكثر وسانحة أكبر لقراءة المزيد في هذه القضية، لكن رسائل بتلاحقني لازم دي تخلص النهاردة ودي تخلص الأسبوع الجاي، تحس أن أنت في حرج، لأنه الكل يريدك في شيء، يعني ما يهم الشيء الآخر. يعني أستاذ في الجامعة مش شرط الدعوة، واللي في الدعوة ما يهموش أنه تكون أستاذ في الجامعة وتقدم مهامك الأخرى، ده غير الأمور الاجتماعية والمنزلية والأسرية والتليفونية. وطبعا لما تليفونك ما بقاش محمول يا شيخ، ده بقى مقفول، فخليه مفتوح. يوم ما يبقى مفتوح على طول بحس ان انا حولت المهنة من استاذ جامعي الى موظف سنترال، تحويلة قاعد على التحويلة 24 ساعة. لو قلت الواحد بيتصل عليك الساعة 2 3 بالليل وانا مش بشر وعاوز استريح واي شيء اذاكر انام، اقول لك هي مش الفتوى برضو مفتوح 24 ساعة مولانا؟ المصيبة انه كل ما يجي لك سؤال عن الفتاوى يجي لك مثلا عن الطلاق، يا اخي طب حاجة عن الجواز، عن الزواج كده حاجة عن تعدد الزوجات حاجة تفتح النفس حاجة كده كويس، إلا مثلا أول ما افتح التليفون فاتوا عن الطلاق، يا أخي كررتونا في الطلاق، اقفل التليفون اقفله مثلا كان ساعة وقف افتحه ثاني يصعب علي الإخوة اللي قاعدين على التليفون عاوزين وأنا ليه مصلحة افتح التليفون مولانا فاتوا عن الطلاق يخرب بيت الطلاق اقفل التليفون كده ف أمور كثيرة. المهم أنا النهاردة مش هبدأ درس أكاديمي، ولذلك ما قلتش الدرس 51 لأن احنا خلصنا 50 درس اللي فاتوا. المفروض لكم فيهم أسئلة أو لكم مراجعات أو ما كنتوش بتاخدوا حظكم في الأسئلة عقب الدروس، لأنه احنا كنا بنوصل إلى دروس مطولة ساعة ونص وكنا نقرب من الساعتين في الأونة الأخيرة عاوزين نخلص 50 درس ونقف عليهم ونخلص بدري قبل الامتحانات ما تزنق الطلاب. كل ده كان في ايه في التصور والمخيلة، كنا نطول فكانت تيجي الأسئلة كمان بعد الساعتين إلى ربع درس أو ساعتين ولا حاجة. طب ازاي يعني كان، ومع ذلك كنا نجاوب على أسئلة الشفا وكسب التحريري وحاجات من هذا القبيل. نبدأ امتحان شفا النهاردة، اللي مستعد لو في حد مستعد يرفع ايده كده يشوف الموضوع ده. طب والامتحان يا ترى هنخليه شفوي ولا نخليه تحريري؟ ما هو احنا يعني قول درس او اثنين او بتاع ونبدا امتحاناتنا، لانه في اعلان مسبق وفي فرصه سبناها، وبعدين قلنا الناس تذاكر للكليات والامتحانات وبعد الامتحانات يبداوا يذاكروا ويرجعوا لنا الماده العقيده، فنخليه تحريري مثلا ويبقى برضه بين المغرب والعشاء ساعه زمن ساعه ونص تحريري وشفوي. محتاجين احنا حتى شويه كده يتكلموا في العقيده، الواحد يحس انه مثلا على طريقه ايه صغار الخطباء دول الخطباء المستقبل يتكلم كده حلو تحس ان انت مبسوط بيه، مش زي الطلبه بتوعنا لما بيجي الواحد يمتحنهم بيسدوا نفسه يا ريتني ما كنت امتحنتهم. لا طيب يبقى استعداد للامتحان مش وارد النهارده، يبقى اسئله طيب عندكم او عندكم مراجعات؟ المفروض الأسئلة العامة أو الأسئلة على اللي فات تكون معروفة، لأنه أنا مش هجيب أقول لكم أسئلة غير مباشرة مثلا، هي أسئلة مباشرة دايما. حتى بقول للطلبة عندي في الكلية أو في المعهد لو إنه مسكنا الفهرس بتاع الكتاب بنحط علامة استفهام قبل العنوان يديني سؤال، يعني بمعنى في عنوان أدلة وجود الله، يبقى السؤال إيه؟ ما أدلة وجود الله؟ العنوان الثاني مثلا الإيمان، يبقى ما الإيمان أو عرف الإيمان؟ سؤال مثلا هتلاقي كده إيه قضية التوحيد، فأنت بتقول له عرف التوحيد أو اذكر أقسام التوحيد، وما المراد بتقسيم التوحيد؟ في باب زي باب الوسيلة العنوان معروف، الوسيلة تعريفها أركانها المشروع منها والممنوع شبهات المتوسلة، هيبقى السؤال قبل علامة الاستفهام ما الوسيلة أو عرف الوسيلة لغة واصطلاح، ما هي أركان الوسيلة، ما المشروع منها وما الممنوع، اذكر شبهات المتوسلة ورد عليهم بإيجاز. مثلا احنا خدنا في القضايا اللي خدناها الأبجديات، الأبجدية الأولى كانت عبارة عن 20 درس في تعريف الإيمان تعريف العقيدة تعريف الإسلام الفرق بين الإيمان والإسلام ما بينهما من عموم وخصوص نواقض الإيمان ونواقصه، ونواقض الإيمان أربعة الكفر والشرك والنفاق والردة على تقسيم، وذكرنا الذي يناقض الإيمان من كل وجه اسمه نواقض الإيمان، والذي لا يناقض الإيمان من كل وجه يبقى من نواقص الإيمان. وفي تعريف الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بأركان، فتناولنا في هذه الجزئية العمل بأركان الكلام عن ترك الصلاة، ترك الحكم بما أنزل الله، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. مسألة زيادة الإيمان والنقصان والاستثناء في الإيمان، هل نقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا نقول، بمسائل انطلقنا منها إلى الكلام عن الأبجدية الثانية والثلاثين درسا للأخرى حول كلمة التوحيد، ولا تزال موصولة بفضل الله. فتناولنا فضل كلمة التوحيد، معنى أشهد لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا، لغة في معانيها الثلاثة أرى وأقر وأجزم، ومعانيها الشرعية العلم واليقين والقياد الانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. العلم واليقين والانقياد والقبول الصدق والإخلاص والمحبة، وأن لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت إيمان بالله. مع الكفر بالطاغوت ذكرنا نماذج من الطواغيت، من عبادة الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر. في عبادة البشر ذكرنا مثلا النمرود وفرعون عزير وعيسى. لا إله إلا الله بعد الكفر بالطاغوت يأتي الإيمان بالله. الإيمان بالله إيمان بوجود الله وتوحيد الله وكمال. الكلام عن الوجود مقدمة للتوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وأصل القضية التوحيد في وجود الله. رددنا على شبهات الملحدين من الصدفة والضرورة والطبيعة، وذكرنا أدلة الوجود العقلية مثل دليل الخلق ودليل العناية والإبداع والحركة والنظام والهداية والإلهام ودليل الفطرة والتاريخ. ومن الأدلة الشرعية ملخصة في سؤالين: من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ ومن بعد الكلام عن وجود الله تعالى وأدلته، شرعنا في الكلام عن التوحيد تعريفا وتقسيما وبيان الغرض من التقسيم، الإفهام والتعليم، وليس التجزئة والتقسيم، وإلا فالتوحيد كله لا يتجزأ. ثم بينا معنى الربوبية، النوع الأول من التوحيد، وأن الربوبية تقتضي أن الله هو الخالق والرازق والمالك والحاكم والسيد والمتصرف. ومن الربوبية إلى الألوهية، من اعترف بعطاءات الرب التزم بواجبات العبد فأدى العبودية لله عز وجل، وذلك بتأليه الله وعبادته وإخلاص العبادة له. فعرفنا العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية، وبينا ركنيها: نية خالصة وصورة عمل مشروع، وشرطيها: كمال حب وغاية الذل، وضربيها: عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. والظاهرة قولية كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والذكر، وفعلية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والطواف والنذر والذبح وما إلى ذلك، وقلبية كالإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. هذه العبادات جميعها ينبغي توجيهها لله عز وجل. والمسلمون الذين هم أهل السنة في القاعدة العريضة أو القطاع الكبير أو القطيع الخطير من عامة الناس ومن المتصوفة، قصروا العبادة على الصلاة والزكاة والصوم والحج لله، هذا إن أخلصوا النية لله، ومرد الأمر في ذلك إلى الله. لكن جعلوا الكثير من العبادات الأخرى والتي ضربنا لها أمثلة لغير الله عز وجل، لأنبياء وهذا في القليل النادر، أو لأولياء وهذا في الغالب الأكثر. وهم إذ فعلوا هذا ما قصدوا شركا ولا انتووه، ولكن فعلوه بالتبعية والتقليد والجهل. ونحن أهل السنة والجماعة نعذر بالجهل، ولذا لا نبادر إلى تكفير الناس ولا نسارع في ذلك أبدا، ونقدم أعذارنا للناس فيما أقره الله تعالى في قرآنه أو الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته من عذر الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. ولذلك فالمتصوفة ومن على شاكلتهم فيما توجهوا به من عبادات لغير الله تعالى جعلوها باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة أو الولاية أو الكرامة. فرحنا نبين هذه المعاني الخمسة: الوسيلة تعريفها والمشروع منها والممنوع والرد على شبهات المتوسلة، والتشفع والشفاعة، التشفع الحسن والتشفع السيء، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وهذا في الدنيا. والشفاعة في الآخرة منها المثبت ومنها المنفي، وما يفعلونه وما يريدونه من جنس المنفي. وذكرنا الشفاعات المنفية للآلهة المزعومة، للكافرين، للظالمين، للمجرمين، لأهل الكتاب الكافرين، كل هؤلاء نفى القرآن عنهم الشفاعة، كما نفاها عمن يدعيها، فليست الشفاعة إلا لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا، وأنها لا تكون إلا بإذن من الله وبرضى منه، بإذن للشافع وبرضى عن المشفوع فيه. ثم أردفناها بالشفاعات المثبتة، أولاها شفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فصل القضاء، من يدخل الجنة من أمتي بغير حساب، وأهل الأعراف، أصحاب الصغائر، أصحاب الكبائر، وهذه متفق عليها أي الخمسة. واختلف في نوعين من الشفاعة: الشفاعة في من ترفع درجاتهم في الجنان، وفي من يخفف عذابهم في النيران. ثم شفاعات أخرى لبقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وللملائكة المقربين، ثم للشهداء والأولياء والعلماء والصالحين من المؤمنين، حتى تأتي شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين لتكون مسك الختام لكل هذه الشفاعات أجمعين، والتي لا يبقى معها موحد في النار، فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. ومن الوسيلة والشفاعة إلى البركة، وذكرنا فيها بعد تعريف البركة وأدلتها أن البركة والتبرك منه المشروع ومنه الممنوع أيضا كذلك، ولا تكون المسألة على نحو ما ذكرنا في الدروس، إن واحد يعتبر كل حاجة بركة، مستني الشيخ عزكم الله يتف عليه ويبقى دي بركة. وطبعا ذكرت لكم نماذج من الشيخ اللي هو لما يحط له الأكل يديله بركة من جنس اللي قلناه ده، والشاي برضو يديله بركة، والملبسة يديها بركة، كله من لون ريق الشيخ وبصاق الشيخ، كلام فارغ وشيء مقرف بصراحة، لكن أهو ده واقع موجود وملموس، وإحنا ما بنجيبش كلام من عندنا ولا قريناه في الكتب على قد ما شفناه في الواقع. ففرقنا بين التبرك المشروع والممنوع، وانتقلنا من المفاهيم الثلاثة: الوسيلة والشفاعة والبركة، إلى بين من هم الأولياء وما هي كراماتهم، وإنه في فرق ما بين الأولياء عند الصوفية والأولياء في القرآن والسنة، وإنه مش شرط الولي كل كرامات والحاجة، وإنه الأولياء ليسوا شرطا أن يكونوا من مات ومن لهم مقامات ومزارات وآت ثم آت إلى آخر هذه التتات، إنما هي المسألة كلنا بفضل الله أولياء بمجرد الشروع في الإيمان أو الرضا بالله ربنا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، دخلنا في ولاية الرحمن وخرجنا من ولاية الشيطان. للآية الكريمة: الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم طاغوت خرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى تأتي الولاية الخاصة على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وذكرنا مع الولاية العامة والخاصة درجات للولاية في الآية الكريمة في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وعند التفصيل هم أربع درجات: عليا وعالية ووسطى ودنيا. وأن هذه الولاية أصلها الإيمان والتقوى، وشرطها الموافقة. ومن الولاية إلى الكرامة، ذكرنا الكرامات، وأن الكرامات منها المشروع ومنها يعني منها الصحيح ومنها الضعيف والموضوع، زي الحديث كده، بمعنى أن كثيرا من الناس يتكلمون عن كرامات من جنس الخوارق، ولكن قد تكون كهانة أو تكون سحرا أو تكون دجلا أو تكون امتهانا. لابد من التفرقة ما بين المعجزة والكرامة والسحر والدجل والامتهان وسائر أنواع الشعوذة. فإن كانت خوارق العادات من نبي فهي معجزة، وإن كانت من رجل صالح تكون كرامة، كانت من رجل فاسد تكون شيئا آخر من جنس الامتهان والاستدراج والسحر والشعوذة. وذكرت نماذج يومها من الكرامات وأطلت، لكن أحلتكم في الأخير إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، فضلا عن كتابه الفتاوى، لكن كتاب الفرقان أكثر تخصصا في هذا الجانب. فذكرنا الولاية والكرامة، وأعتقد كان آخر شيء في المنهج الذي درسناه عند المحاضرة رقم 50 كان الكلام عن الكرامة، على أن هذا من جنس المتمم للكلام عن مفهوم العبادة ورد على الشبهات التي صرفت العبادة لغير الله، صرفت العبادة أو قل صرفت الكثير من العبادات لغير الله، لا على أنه شرك، ولكن على أنه وسيلة أو شفاعة أو بركة. ولقدول أولياء وليهم كرامات، والمفروض نعمل اللي احنا عاوزينه صراحة، رغم كل اللي احنا بنبذله من جهود وبيان للحقائق، وبنكتفي في العقيدة بذكر ما ورد في القرآن والسنة، واحنا والحمد لله لنا يعني انتماء ولا ولاء لأحد، حتى نحن نقول مثلا لا ده بتكلم باسم الوهابية أو غيرها من الكلام اللي بيقال الأيام دي بالذات. زي لما كنت بناظر أحد المتصوفة في التلفزيون لما اتزنق في الآخر ومش عارف يرد، أنا بقول لكم أنه ده وهابي، هو وهابي يعني، هو جاء في الآخر عاوز يقول للجمهور أي حاجة، فعمل بالمثل المصري خذوهم بالصوت، وأنا عملت ببيت شعر قلت له: إن كان تابع أحمد وهابيا فأنا المقر بأنني وهابي. مع أن الحتة دي يعني خطيرة أوي، تشكيلك أنك أنت تبقى وهابي دي مشكلة في مصر، لكن ومع ذلك قلت له: إن كانت المسألة اتباعنا القرآن والسنة أنت بتسميه وهابي، خلاص. ما هو الناس اتهموا سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله في حبه لآل البيت بأنه رافضي، واحنا كلنا بنحب آل البيت، حبنا آل البيت غير حب الشيعة اللي ما بيحبوش غير آل بيت علي مش آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وبنعتبر في العقيدة بتاعتنا حب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ورفاق وطغيان، واحنا في هذا الحب على حد الوسطية والاعتدال. فالشافعي لما اتهموه كده قال يعني: إن كان حب آل البيت رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي، فدي مسألة يعني من هذا الباب. نحن مع الحق بغض النظر عمن قال به، ودائما الحمد لله بنقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكن للجميع كل احترام، لكن بنحاول نصحح المفاهيم. ممكن مع الزمن طويل بفضل الله يعني الناس تفهم الحقيقة وتعرف الصواب، تعلم العقيدة الحق، والحمد لله ده موجود. يعني احنا ما ننظرش منظار أسود ولا في منظار السودة، موجود الحمد لله، رغم ما أصاب الصحوة الإسلامية من ضعف وتشتت وتفرق أمور كثيرة، لكن الناس بدأت تقف على حقائق الأمور في العقيدة وحتى في غير العقيدة. بكده عرفتم معايا المنهج اللي احنا أخذناه في الفترة اللي فاتت. سبحان الله العظيم، العلم بالتعلم، دروس العقيدة دي أنا بدأتها من فترة كما قلت لكم، لكن ما كنتش بتوسع في الشرح فيها. كان ممكن أشرح لا إله إلا الله في محاضرة، وبعدين المحاضرة تبقى أسبوع، وبعدين تبقى شهر سنة، شيء من هذا القبيل. لي دروس موجودة على النت لغاية دلوقتي، شرحت فيها حديث الإسلام مثلا في الثمانينات، فتلاقيني بشرح لا إله إلا الله في 25 درس. فلما شرحت العقيدة في مسجد دار الأرقم بمدينة نصر السنة الماضية قبل الماضية، فخدت لي فيها حوالي 50 درس لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدينا النهاردة بنشرح، خدنا 50 درس دي وبنكمل، لسه قدامنا ما شاء الله توحيد الأسماء والصفات رابع كلام في هذه القضية. فده معنى العلم دايما وأبدا يزكو بالإنفاق، وده مطلوب من طالب العلم يعمل كده. يعني تعلم، فليس المرء يولد عالما، يعني الإنسان إذا كنت أحسن الآن إلقاء العلم فده نتيجة المتابعة، نتيجة المتابعة، قراءة بعض الشيء وتعليم الناس ما قرأناه وما تعلمناه. يعني من أيام ما كان الواحد طالب في الكلية، كنت أسكن المدينة الجامعية، كان عندنا مثلا 7 مباني في المدينة الجامعية، معروفة المدينة الجامعية لطلاب الأزهر في مدينة نصر، مبنى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطارق بن زياد وخالد بن الوليد كده، لغاية لما زودوها عملوا عليها مدينة مبارك بعد كده، ومبارك علينا وعليكم إن شاء الله. فالطلبة بتزيد طبعا، فعملوا مدينة تانية. الشاهد أنه كل يوم بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء في درس في مبنى من المباني. هو اللي أنا علمته لإخواني ده وأنا طالب، هو الثمرة أو الشيء اللي أنا بتحصل عليه النهاردة واللي أنا بشرحه، وكمان تلاقيني فاكره كويس جدا، غير اللي بحضره النهاردة، بحضره مثلا أول النهار آخر النهار يطير مني، لكن اللي حضرته في الثمانينات ده ممكن دلوقتي ليس سنة 2010. فخذوا من هذه عظة، لابد من أنك العلم اللي تتعلمه تعلمه للناس، تتجرأ تتكلم، اغلط، ليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ. بفضل الله الإنسان لما يتكلم لغة عربية يتكلم لغة عربية صح، برضو نتيجة كثرة الدعوة قاع المحاضرات والدروس، فبقت اللغة كأنها سليقة في لسان، بقت بالسليقة كما يقول. ويمكن لو عدت أفكر في الجملة أنا قلتها صح دي، أنا قلتها كده ليه، دي ترفعت لي أو تنصبت لي، ممكن ما تجيش في ذهن على طول، لكن القرآن المحفوظ مع الصغر مع تعود على إلقاء العلم ادى طابع انك تتكلم صح. يعني النهاردة أنا بامتحن طلبة في الدراسات العليا ولاقيه مثلا بيرفع المجرور فبقول لي إلى شيء، أو من ضمن يقولوا ليه قال لي شيء، وأناس زاهد يعني يمكن خليه تقول مثلا رهبة الامتحان لكن مش للدرجات يعني. قلت له إلى شيء، إلى حرف جر يبقى بعدها شيء يبقى الشيء. فالدكتور تاني بيقول له بتنديد جر قص، بتقول له جر بلد مش قصر بس، يعني حروف الجر كلها. زي اللي قال له مررت بشيخنا، شيخ بشيخنا، قال له استحييت أن أجر شيخ. ولا اللي قرأ الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت، قال له أنت مش عارف أذن الله أن ترفع، فخذ الرفع إيه على إنه يعني علامة الضم. زي واحد يقول له كيف الحال، يقول لي مرفوع، ولا أبدا طول عمره منصوب، لكن هو قصد حاله هو. إذن أنا الآن لو طلبت من الأخ يقول السؤال اللي هو كاتبه تلاقيه بيقوله غلط أو بيتلعثم، طب إمتى أنت هتقوله صح؟ أو لو خليت الامتحان شفوي فهل هلاقي مستوى الأولاد اللي بيسموهم خطباء المستقبل هم أولاد في سن العاشرة من أعمارهم، تلاقيه ما شاء الله يتكلم بس وخلاص حفظ صح، حتى الجملة اللي حفظها غلط قولها غلط وهتقعد في لسانه غلط لغاية ما شاء الله. فمحتاجين هذه الدروس، هذه الوقفات، هذه اللمسات في حياتنا، التدرب أو التدريب والتعود والتعلم والتعليم، كل هذه الأشياء احنا محتاجين إليها. بعد معرفتنا بما سبق، اذا احنا بنشرح في الكلام عن توحيد الاسماء والصفات الدروس اللي جاي قابلنا فيها مشكله عد او احصاء 99 اسما، فرق ما بين القديمه والجديده، ومحاولات علماء الاسلام من ايام الوليد بن مسلم والبيهقي، حولات ابن تيمية لغاية ابن عثيمين، وبعدين دكتور محمود الرضواني، كلها محاولات هي محل البحث والتحري عندي حتى أقف على شيء. وبعدين هي مش مشكلة كتير يعني آخر معلومة أنا وصلتني في ما يقرب من 95 أو هم 94 اسما محل اتفاق بين جل العلماء، يعني كان الخلاف فيه خمسة أسماء. فأنا إن شاء الله أرجو أن أوفق في تحقيق هذه الأسماء، تبقى برضو محاولة مني بس لا أعمل لها كتاب ولا حاجة، ولا هأكد إنه ده هو المضبوط 100% زي ما بيعمل الدكتور محمود، لكن محاولة واجتهاد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. زي ما قلنا النهاردة مش درس، دردشة ودعاية إنه الدرس رجع، وكلكم الناس هيقولوا لبعضين والدرس رجع، ونبص المرة الجاية نلاقي مثلا ضعف هذا العدد واللي بعديه أكثر إن شاء الله، وهكذا. ونقرر معاها الامتحان يكون إمتى، يا إما خلص فكرة أسماء والصفات وبعدين نمتحن، هل تكونوا نسيتوا اللي فات مناش عارف، لكن أرجو إن احنا يعني نهتم. اللهم صل على سيدنا محمد. دي الأسئلة اللي جاية من عندكم. طيب. أهو سؤال بيقول لي خال له مقام وجدتي هي النقيبة عنه، يا بخت من كانت جدته. مثل مصر وقت من كان النقيب عمه ده جدته. تقول إن هذا الشيخ أبلغ بأشياء تحدث فعلا، وله صندوق توضع فيه صدقات الزائرين، يقصد النذور يعني، وأنها أحيانا تطلب أشياء على أن الشيخ هو الذي طلبها، تكلم الشيخ بلسان الآخرين ويطلب كذلك بعض الأموال. طبعا كرام، ما الحكم في ذلك وما رأيكم بتكلمه بلسان الآخرين؟ أخي الكريم، احنا تكلمنا في قضية الأولياء والكرامات والمقامات، والأولياء ليسوا بهذه المقامات، قد يكون هذا المدفون وليا، لكن إيه اللي يخليه يتكلم بلسان الآخرين؟ دي حاجة، وأهم من كده ليه يعني بالذات يطلب أموال؟ ومسألة الكلام على لسان الآخرين هي من الجن أكثر من الإنس، ومن الطالحين أكثر من الصالحين، يعني لم نسمع أن وليا صالحا تكلم على لسان فلان أو علان أو فلانة، إنما الجن يتكلم على لسان رجل أو امرأة دي مسألة معروفة ومتواترة. فالمسألة من هذا الباب، شغل عفاريت، شغل شياطين، وناس بتبتز الناس، ترتزق تطلب. طبعا انت قلت بيتكلم انسان اخر ويطلب اشياء مرة، وبعدين قلت يطلب اموال مرة، فالاموال معروفة والاشياء برضه هتبقى عينية ومن جنس الاموال، لكن عينية، فكلها هتبقى مسألة ارتزاق وابتزاز لاموال الناس واكل اموال الناس بالباطل. ده ليس من الدين في شيء، هذا ليس من الدين في شيء، لكن هي عملية بتتم يراد بها الارتزاق. زي شوف كده لما بيكون واحد نقيب بيعمل ازاي في المولد، او ازاي بيلف في البلد، او بيركب الحصان، وليه قد ايه فلوس، وبالذات في الناس الكبيرة المعروفة او زي البدوي وامثاله، يعني تبقى المسائل مش مئات ولا آلاف زي ما أنت بتتكلم هنا، لا ده أحيانا بتوصل لأكثر من كده بكثير. إذن هذا هو تفسيرنا لهذه المسألة. ما رأيكم في القول الذي يقول إن التبرك لا يكون إلا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام التي أقرها سواء في حياته أو بعد مماته؟ أقرها، طيب وغير ذلك لا يجوز؟ ولا يجوز أن نطلق على العبادات مثل الحج والصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي تبرك، لأن هذه عبادات أمرنا بها، فعلينا الامتثال والطاعة إرضاء لله لا على سبيل التبرك. التبرك لا يكون إلا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام التي أقرها. طب يعني كلمة غامضة، إيه بقى الأثار التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام عشان نقول أيوة نتبرك بهذه ولا نتبرك بتلك، أو أقرها في حديث صحيح فنعرف هذا الأمر ونقول هذا من التبرك المشروع؟ لكن الكلام فيه شيء من الغموض. لكن الجزء الثاني من السؤال عامل زي الاستفسار أو الاعتراض على أنه بنقول في التبرك المشروع إحنا بنتبرك بالمسجد الحرام فنحج ونعتمر ونشرب من زمزم ونطوف بالكعبة ونقبل الحجر، ونتبرك بالمسجد النبوي فنزوره ونشد إليه الرحال ونعتكف فيه ونصلي به. أنا قلت الكلام ده، فهو بيقول يعني ليه نسميه تبرك؟ ده امتثال لأمر الله. ثم هو برضه التبرك لما بيقول مشروع يبقى امتثال لأمر الله، وممنوع يبقى انتهاء عن نهي الله. هي عملية تقريب المعنى في الأذهان، إنك جعلت الطاعات من جنس ما تتبرك به ومن جنس ما تتوسل به. ثم أنت تقول إذا كان العبادات إحنا أمرنا بها ولا نتبرك بها، ثم الوسيلة المشروعة اللي إحنا بنتوسل بها برضو من جنس ما أمرنا به، ده أنت بتتوسل بالإيمان بالله أصلا وبأسمائه الله الحسنى وبالعمال الصالحة، ثم ده كله أنت أمرت به، لكن أوردناه في باب الوسيلة المشروعة لأن هو ده المتاح قدامنا، هو ده اللي أقره القرآن وأقرته السنة، ولكن بتصنفه وبتبوبه وبتقول ده أرجى في استجابة الدعاء وده أرجى في قضاء الحاجات وهذا أرجى في مغفرة الذنوب، ولأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نماذج لهذا، ألا أدلكم حديث من هذا الباب ومثاله، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم احنا كلنا مليئين خطايا وعايزين تمحى، وبعد محو الخطايا عايزين رفع درجات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا العمرة للعمرة كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما الحج فرض والعمرة من جنس الواجب أو السنة، ومع ذلك بنتخذ هذا أو ذاك على سبيل الوسيلة أو على سبيل الشفاعة أو على سبيل البركة. على سبيل الوسيلة إنك بتتوسل الله بحج يكون مبرورا فيكون سبب في دخول الجنة، أو عمرة إلى عمرة تكون كفارة للذنوب، هذه توسل بها وبتستشفع بها، لأنك الأعمال الصالحة لون من الشفاعة، ومثلا عندك الاستشفاع بالحجر الأسود لمن استلمه أو قبله أو أشار إليه، فيبقى هو من باب الشفاعة. وتيجي من باب التبرك إنك في أشياء بتعملها أنت لا تعلم الحكمة منها إلا أنك تمتثل، تقبيلك للحجر الأسود من هذا الباب، وشربك ماء زمزم الماء المبارك، وهكذا أهو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت أنت تفعله تبرك، بدليل أن الواحد ممكن ما يكونش عطشان وتلاقيه قاعد يشرب ماء زمزم، طب ليه؟ تنفيذ السنة أولا وتبرك بالماء المبارك الذي ورد فيه ماء زمزم لما شرب له، وورد فيه طعام طعم وشفاء سقم، وإن الدعاء عند شربه مستجاب، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم والسلف رضوان الله عليهم كان يدعون، كان ابن عمر يقول اللهم يدعو عند شربه ماء زمزم سألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. جابر بن عبد الله يدعو اللهم اجعله بنية الري يوم الظمأ الأكبر، وهكذا وهكذا. فده يا إخوانا ما فيش يعني تعارض ما بين أن يكون الأمر من جنس ما أمرنا به طاعة، في نفس الوقت هو في باب الوسيلة أو باب الشفاعة أو باب البركة، لأن السؤال ده شكله زي القعد من ساعتها الشبهة على في ذهن الأخ، فالحمد لله ردنا عليها. حبك في الله حبك الله الذي احتنى من أجل. امرأة ذهبت إلى الشيخ يعالج السحر بالقرآن واكتشفت بعد ذلك أنه ساحر، هنقول عفى الله عما سلف ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ظنت أنه يقرأ القرآن ويعالج بالقرآن فذهبت لهذه النية، غير لما يكون عارف أنه دجال أو ساحر، ومن أتى عرفنا ساحرا فصدقه فقد كفر من أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما دامت لا تعلم ثم علمت فانقطعت فلم يبق إلا التوبة والاستغفار وعفى الله عما سلف. علم ذلك لأنه كان يقرأ قرآن ثم يقول كلمات لا يعرف لها أصل في الكتاب ولا في السنة، حكمها وهي تقع في حكم الكفر وما هو سبيل التوبة. لا إن شاء الله، يعني هو كفر عمل، وكفر عمل ده لا يكون إلا لمن عرفه، لكن من لم يعرفه فهو في باب الخطأ والنسيان. هل يوجد جن مسلم من الممكن الاستعانة به في علاج السحر كما يزعمون؟ في جن مسلم طبعا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. تاني في سورة الجن وفي سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الآية وعندك سورة الرحمن خطاب للإنس والجان وإذ نعيم المذكور فيها برضو للإنس والجان. وزي ما في الآية عن النعيم المذكور في الجنتين ومن دونهما جنتان الجنتين التانيين يعني هتجد لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان على أنهم دخلوا الجنة برضو. يبقى في جن مسلم استعان بالجن في علاج السحر. طب ليه مع أنه في سحر وليه علاج وعلاجه ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا السحر. عندك سورة البقرة قراءتها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة أي السحر لا يستطيعون النفوذ في قارئها. هذا نوع من العلاج. في علاج مجرب قاله السلف ولا بأس به هو قراءة آيات السحر في القرآن مع آيات الرقية وتقرأها وتشرب منها وتستحم بها والمية تحرص عنها ما تروحش المراحيض أو الحمامات إنما بترشها على سطحة وفي جانب البيت هذا لا بأس به لكن مش وارد. من جنس الوارد إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر استشفى بالمعوذات إخلاص والفلق والناس وبين إنه لما سيدنا جبريل عليه السلام دله على السحر إنه كان ممكن يستخرجه من البيت لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام في مشط ومشاطة وألقوه في البئر لبيد بن عصم اليهودي. فلما نيجي نقول أديب النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على استخراج السحر إن عرفنا مكانه في نفس الوقت على الرغم إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف مكان السحر إلا إنه أمر بردم البئر ولم يستخرج السحر ونشط من مرضه هذا اسمه مرض والمرض لا يتنافى مع العصمة نشط من مرضي فلما أحس أنه نشط وقالت له السيدة عائشة لما استخرجتش يا رسول الله؟ قال خلاص أنا بريت وكرهت أن أثير على الناس شرا. فيبقى السنة بتبين لنا أنك تقرأ سورة البقرة تقرأ المعوذات تستخرج السحر إن استطعت الوصول إليه عن طريق خادم السحر نفسه. لما تكون أنت قوي إيمانين ويتكلم خادم السحر على لسان المسحور فيقول له أنا السحر في المكان الفلان إن صدقك والأصل فيه أنه كذوب ورحت المكان الفلاني ولقيت السحر استخرجه خلاص تبطل به السحر. لكن غالبا ما بيدي لك مكان وبعدين يروح قبل ما توصل للمكان ده يكون نقله المكان تاني أو يقول لك مكان كذب وتيجي تقول له طب فين يقول لك ده طيب مكان تاني يقعد يحيرك ودوخ ما هو الأصل فيهم الكذب. فأنا لا أرى الاستعانة بالجن لأنه من باب الفتنة للمعالج والمعالج. لكن يرى ابن تيمية وغيره من العلماء جواز سؤال الجن عن شيء أنت لا تراه فيكون سؤال الجن كسؤالك الإنس. أنت حاجة مش عارفها فبتسألني عنها جائز فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حاجة أنا مش شايفها وسألت الجن بيتكلم على لسان المصروع اللي قدامي فأفتاني وهو يرى ما لا أرى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. إذا السؤال لا بأس به لكن الاستعانة فتنة والتسخير حرام لأنه لا ينبغي تسخير الجن لأحد بعد سيدنا سليمان عليه السلام. وعندك حديث النبي عليه السلام لما أراد أن يمسك الجن والناس ينظرون إليه قال فتذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال مبني على إعلان عن شقق سكنية تبع البنك العقاري المصري العربي وبيقول انه قانون التمويل الاستثماري مطابق لاحكام الشريعة الاسلامية حتة صغيرة كده في الآخر، عاوز ألبس النظارة عشان أقرأها، لكن كويس قريتها الحمد لله وأنا أدقق فيها وقت الأذان، وذكرتني بالسمك المذبوح على الشريعة الإسلامية. وبداخل الإعلان تمويل حتى 85% من قيمة الوحدة، وأجل طويلة في السداد تصل إلى 20 عاما، وما إلى ذلك. طبعا مش هذا الإعلان اللي أنا أبني عليه فتوى، إنما العقد وبنود العقد هي اللي بتقرر إذا كان الكلام ده فعلا مطابق للشريعة أو غير مطابق. نرجو أن يكون مطابق، لكن حاجة تكون مطابقة للشريعة، وإحنا كمسلمين ما نسمعش عنها ولا نعرفها، إحنا بنصدق لا حاجة فيها ريحة الشريعة. فلو الحاجة دي متفق مع الشريعة فعلا هتلاقي الموضوع يعني منتشر انتشارا واسعا. لكن ومع ذلك أنا لا أتعجل في الفتوى ولا، لكن إلى الآن ما بلغني جهة تتعامل معاملة بالشريعة الإسلامية في الأموال في الوحدات السكنية في الشادي، وتكون عن طريق البنوك معاملة إسلامية. دي قرض حسن يعني، لما بيقسط لك على مدى 20 سنة، هل في الأخير هي نفس السعر؟ هل لا، ده المسائل محسوبة، فوائد التأخير وفوائد مركبة، وهو ده ربا النسيء. ومسألة تغيير الأسماء يا إخواني لا تغير المضمون أو المسمى، يعني افرض ربا نسيء وخليناه باسم فوائد التأخير، أو حتى كلمة الفوائد لما سموها عوائد العائد والاستثمار، كان الشيخ قال لهم كده وليه سموها فوائد والناس عارفة ان الفايدة ما من جنس الربا، للحديث كل قرض إن جرى نفعا فهو ربا، أما تسموها عائد تسموها استثمار، والعائد كمان ضيفوا له كلمة متغير. هل كل هذه الكلمات هتغير من المضمون أو المسمى أو الحقيقة شيء؟ لا طبعا. افرض واحد نصراني وسمى نفسه محمد، يعني خلاص بقى بدام اسمه محمد وهو لسه على نصرانيته بقى مسلم؟ لا. فدي عودة العقد اللي قرر، ويريت يبقى في حاجة على الشريعة الإسلامية. بيقول حبكم في الله حبك الله الحسن أجلي أسر عن حكم عمل أفراح في دار تابع لبنك ربوي، هل يجوز؟ علما بأنه لو يوجد اختلاط إن شاء الله، وإن كان يجوز فأرجو أن تشرفني بحضورك عقد زواج، وإلا غير المكان. غير المكان على بركة الله، والحمد لله عندك 4/8/2006 إيه 2010، فيبقى في فرصة من إحنا في أول 7 هو لغاية أول 8 تقدر تغير المكان، لأنه لعله تقصد الدار أو القاعة الأفراح اللي في بنك دار اللي بنك البنوك ومعمولة الناس التابعين ليه، ويمكن وسعوا المجال وخلوه لغير الموظفين أو لغير العاملين بالبنك. لكن هتبقى قاعة واحدة هيبقى فيها اختلاط، أو ربما أنت هتختار قاعتين. لكن على كل حال كل ما تكون في مسجد أو قريب من مسجد قاعة داخل مسجد هيكون أفضل بكتير منك تكون في مثل هذا المكان. وعلى كل المعروف انك انت ممكن تعمل حاجة اسلامية، لكن بقية المكان او بقية القاعات مش هتكون على نفس النمط. بيقول شاهدت بالامس محاضرة القاها الشيخ الدكتور سعد البريك على قناة الفضائية الاثر، كانت بعنوان الإعجاز العلمي، وضمن ما ذكر أن الطب في اكتشافه المتأخر توصل إلى أن العقل في القلب، ثم أثار سؤالا طلب من الطلاب البحث فيه، وهو أنه إذا استبدل قلب مريض لإنسان مؤمن بقلب إنسان كافر، فهل يكون فيه ما في قلب المؤمن من عقيدة سليمة وإيمان صحيح؟ وبيثير انتباههم. هو فعلا في باب الإعجاز العلمي والحقائق اللي توصلوا لها إنه العقل إنه القلب ما هو مجرد مضخة للدم وسبب من أسباب الحياة فقط. القلب بيعي وبيعقل وبيفقه، وهذا الذي أكده القرآن لما قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولما قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فلنا قرأت وسمعت وشفت الرجل كان مريض بالقلب وعملوا له قلب آخر صناعي، عاش شهورا بعد العملية لكن بلا ذاكرة أو بلا وعي أو بلا يعني استجابة، إنما كان عايش. إنما أدركوا من خلال هذه العملية اللي عملوها إنه القلب ده ما هو مجرد شيء كذا حسي، واللي بناخده في العلوم أو الخدوه في التشريح، وإنه القلب بشكل الكمثري والأذين والبطين والشرايين والحاجات دي كلها، وإنه يعمل حاجة زيها يقوم الإنسان يبقى طبيعي كده، لا. فبالتالي بما إنه هذا الإنسان اللي أجروا عليه العمليات وكان قلب صناعي، ما ادناش الشيء يدل على إنه يعي أو يعقل، بل أصبح بمثابة فاقد العقل. لكن كون يشيلوا قلب كافر يحطوه في مريض مؤمن، دي مسألة ربما يعني تكون من وجهة نظر يعني مستحيلة. ويمكن الدكتور ولا الشيخ البريك عاوز يشوف عقلية الطلاب. ما هو دلوقتي واحد عايش بالقلب، انت ممكن تتبرع، خلينا نقول كمثل يعني بغض النظر عن التفاصيل فيه، واحد يتبرع مثلا بالكلي، فما يتبرع بالكلي ليه؟ عشان عنده واحدة تانية احتياط، ما يقدرش يتبرع بالكليتين، وما يقدرش يكون عنده كلية تعبانة ويتبرع بالتانية، ده لازم الاثنين سلام يقوم يتبرع بواحدة عشان يعيش بيها كده. طب إذا كان هو قلب واحد ولا اثنين؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في الجوف. فلما يجي يتبرع بقلبه ازاي هيعيش؟ ولا زي الأعضاء اللي ممكن تعمل مع موت الإنسان، هو إنسان راح يموت يقوم يوصي إنه قرنية العين يتبرع بها الواحد، طب دي ممكن. إنما أعتقد في القلب مش زي أي عضو، وما ينفعش كمان نقول ده وصل لمرحلة الموت الكلينيكي ونروح ناخد القلب، لأن الموت الكلينيكي ده مصطلح علمي وموت جذع المخ، لكن هو عايش والدقات القلب موجودة أو النفس موجود لغاية لما بينقطع النفس وتتوقف كل الأجهزة اللي شغالة، فما ينفعش ان احنا نقول ناخد منه في الوقت ده. اذا يعني خليه سؤال كالافتراض الجدلي او من هذا القبيل، انما يوم ما يحصل يبقى نشوف هيبقى القلب الكافر ده هيتحول الى مؤمن ولا هيظل على كفره. وبعدين لا تفترض اشياء قبل ان تقع فتقع، برضو المبلغات في النواحي دي مش مطلوبة. عندنا سؤال فقهي ولعله الأخير، لأنه احنا كنا متفقين النهارده عشان نطول في الدرس. هل هناك في الفقه ما يعرف بالعورة المخففة والمغلظة؟ وما مقدار ما يجوز في الصلاة ستره عند الرجل والمرأة؟ في الفقه ما يعرف بالعورة المخففة والمغلظة، وليس محل إجماع لكن يعرف. العورة المغلظة القبل والدبر، والعورة المخففة عند الرجل من السرة إلى منتهى الركبة. التفرقة جاءت على أنه لا خلاف في أن القبل والدبر عورة مغلظة، وأنه ما ينفعش لأي إنسان يصلي مكشوف السوأتين، لكن اختلفوا في بالنسبة للعورة المخففة. لو أنه واحد بان جزء من فخذه مثلا، هياخد نفس الحكم اللي بتبدو فيه العورة المغلظة؟ هو ده خلاف فقهي معتبر. فهو عند بعض الفقهاء ليست المخففة كالمغلظة، ولكن عند التحقيق في المسألة ثبت أنه بالنسبة للرجل من السرة إلى منتهى الركبة عورة. والأحكام مبنية على ستر العورة بغض النظر عن كونها مخففة أو مغلظة، فالشرط ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى منتهى الركبة. وصحت الأحاديث في أن الفخذ عورة، وقد جاء في الحديث أما علمت أن الفخذ عورة. واشترط الشافعي في ستر العورة ستر اللون والحجم، ستر اللون بحيث لا يكون الثوب خفيفا شفافا يشف عما تحته، فلو لبس أحدنا الثوب الشفاف، نحن كإخوة ملتزمين بلبس الجلابية وتحتها إزار أو بنطلون، ليه؟ عشان ممكن تكون الجلابية شفافة فتظهر شيئا من لون الفخذ ما دام السروال اللي تحتها ما وصلش للركبتين، فبيلبس بنطلون. ليه؟ عشان ما يظهرش جزء من العورة أو لون العورة ليسد مسألة اللون، ألا يبدي لونا ولا حجما. حجم بالثوب الفضفاض، بالثوب الفضفاض الأصل فيه القميص اللي بنلبسه احنا كمشايخ. لذلك بنمكن مثلا على واحد شيخ وتلاقيه لابس قميص وبنطلون، انت ربنا كرمك وشيخ، ايه اللي خليك تلبس قميص وبنطلون؟ والإخوة الملتزمين تلاقيه برضه لابس مثلا الجلابية اللي هي اسمها في اللغة العربية قميص، وبنقول عليه احنا جلابية، وما اسمهاش جلباب زي ما يجي الأخ ايه يقول لك الأخ لابس الجلباب، جلباب ايه؟ الجلباب ده للنساء يدنين عليهن من جلابيبهن، اسمه في اللغة العربية قميص، انما هو فاهم انه ده قميص وبنطلون اللي الناس تعرفوا عليه، لا ده اللي اسمه قميص. انما في حاجة اسمها الضرورة، أو كمان حاجة تانية في الفقه، اللهم صل على سيدنا محمد، عموم البلوى. عموم البلوى إنه الأخ عاوز يلبس قميص وبيستريح عاوز لبس القميص، بس الشغل مش هيسمح، فلازم هو رايح الشغل بلابس اللبس الفرنجي أفندي كده قميص وبنطلون، وإلا مش داخل الشغل. ولو راح لهم بالقميص الشرعي هيقلوه هيفصلوه، فده بنسميه عموم البلوى. وروح يا أخي بلابسه بنطلون خلاص عمت البلوى، ده من أيام الاستعمار الإنجليزي، والحكاية دي لها قصة طويلة معروفة، مش حكيتها لكم ولا حكيتها في مكان تاني. لما الإنجليز عشان يخالفوا يعلموا الناس مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بدأوا يقولوا لهم هم كإنجليز يحلقوا لحاهم وربوا الشنب، والناس قلدوا الانجليز زي اللبس العسكري عندنا، ما هو لبس الانجليز، وبعدين اللبس المدني بقى برضو لبس الاوروبيين. واصبح لما يجي واحد يتوظف يدوله بدل شنب، مش بدل لحيه، بدل شنب. صدقني ان ده موجود في التاريخ لواحد بس يعني ارى او عمره طويل شويه. لدرجة انكم لو بصيتوا على الجيل السابق حكاية الشنبات المبرومة دي، ما دي نتيجة البدلات. ما تلاقيش الشنبات دي دلوقتي لانه فيش بدلات عشانها. انما كان الواحد يطول ويدخل اللحى في الشن ويعمل كده ويطلع ويفتلوا حاجات يعني. وبعدين بدأوا يلزموهم بلبس القميص والبنطلون واسعوا في الفاض وكل حاجة. فكان يبقى الراجل مكسوف يلبس قميص وبنطلون يصر عورته، فكان ياخد القميص والبنطلون تحت باطه لغاية باب الشركة أو باب المصنع ويجي ورا السور كده يخلع الجلابية اللي لابسها ويروح لابس القميص والبنطلون بتوعه، على قد ما يخلص المهمة بتاعته يطلع يخلعهم ويلبس جلابيته أو يلبس الجلابية فوقيهم لغاية لما روح البيت كده. لغاية لما أصبحت مسألة القميص والبنطلون دلوقتي هي الأصل في الشغل. فبنقول عمة البلوى. طب عمة البلوى معناها القميص يكون طويل والبنطلون يكون واسع. ليه؟ عشان مسألة ستر العورة. الجنز وخلافه من البنطلونات الضيقة بتجسم العورة. مش شرط تكون جنس برضه، في بنطلون تاني نوع تاني من القماش بيبقى ضيق ومجسم، دي مصيبة. ده ما سترش عورته. يعني احنا في الزمن ده ممكن مئات من الناس يصلوا ولا تصح لهم صلاة لأنه لم يتحقق شرط ستر العورة، لأنه دايما مع التقليد الأجنبي. ستلاقي مثلا الموضة البنطلون واسع يوسعه، ضيق يضيقه. احيانا تلك الموضة يبقى ضيق البنطلون من فوق قوي وواسع من تحت بينسموش الستون، ومرة يجي مثلا واسع من فوق ودي من تحت، مرة يبقى طويل لغاية لما الجزمة مش باينة منه اعزكم الله، ومرة يروح طالع قصير ومطلعين له اسمه انت عارفين الاش، ويبقى عامل كده زي الشرط الطويل كده تحت الركبة بشوية اسمه ايه؟ البرادونا ايه؟ البرمودا ده ولا اسمه ايه؟ حتى البنات بتلبس كده برضه. فهدي على حسب الموضة. ده أوسخ من كده لما عملوا بنطلون من غير حجز، موضة برضه مش فاكر اسمها مش حافظه، لكن بنطلون من غير حجز، فلما بيصلي أو من غير صالة هو ماشي في الطريق، إيه اللي باين؟ اللي ليه حجر وطالع شوية لفوق، السروال بتاعه اللي بيسميه مثلا بوكسر، هو سموه بوكسر، فتلاقي البوكسر باين لونه احمر اخضر من كروهات مشجر اي حاجة، والبنطلون من غير وسط نازل لتحت. ولك ان تتخيل هذا البنطلون لواحد بيصلي وراكع او ساجد، بنطلون مش واسع ملهوش حجر اصلا، وهو ماشي في الطريق البوكسر باين حوالي 5 أراضي، لما يسجد ايه اللي ببال؟ اين شرط ستر العورة؟ انا قلت في غير هذا الموضع انه العيال اللي بيلبسوا الحاجات دي بيقلدوا، بس ما عرفش انه المصيبة دي هذه الموضة دي بتاعت البوكسر لما يبان بتاعت العيال الشواذ دي جنسيا في امريكا، انه اللي لابس البنطلون بالطريقة دي بيعلن عن نفسه زي اصحاب الرايات الحمر، فده بيقول له يعني انه من الشواذ، بينبطح على بطنه. يجي العيال بتوعنا يلبسوا البنطلونات من غير ما يعرف انه المشكله دي مرتبطه بالشواذ جنسيا اللي بيعملوا عمل قوم لوط. فنفرض واحد سايح عندنا اجنبي وعارف انه اللي بيعملوا الحكايه دي هم قوم لوط، وشاف الواد والبوكسر بتاعه باين شبه، هيعمل ايه؟ ده مصيبه كبيره قوي. ولا حتى اللي كان عاوزين يجوا في مؤتمر السكان العالمي، انا شخصيا لما رحت امريكا مشيت في حي في منهاتن اكبر واغنى حي في نيويورك، هم الاخ اللي مصنع عارف الحي ده ايه؟ الحي الشواذ البود كلها، تلاقي راجل مع راجل يا ست مع ست، قلت له اسرع يا راجل قبل ما ينزل عذاب الله. يعني هذه مصايب كثيرة عندك ناس ما بيستروش العورة لا مخففة ولا مغلظة. وده عند الرجال اللي أنا قلته، فما بالكم بالنساء والمرأة كلها عورة باستثناء الوجه والكفين، بتكشفهم في الصلاة وبتكشفهم في الإحرام. سواء كانت المرأة بتصلي بمفردها في المسجد في البيت، حد من الخلق شايفها حد شايفها، جات تصلي وتصفيه النور الدنيا حر فلبس القميص لبس الجلاب، ينفعش. زي نساء كثيرات وده موجود في المجتمع، اصلا انا بصلي في البيت يعني افرض رجلي بانت ولا ايدي بانت ولا الجلابيه خفيفه والدنيا حر والبيت ما فيهوش تكييف، ودخلت اوضه النوم وطفيت اللمبه، واذا حد شافني هيشوفني زوجي او هيشوفني ابني او مش هيشوفوني اصلا. ولو كل ده لا قيمه له ولا اعتبار، مطلوب انه تستر عورتها في الصلاه يبقى تستر عورتها، لا يرى منها الا الوجه والكفن وفقط، اكثر من كده تبقى الصلاه باطله. تبقى الاخت يعني لابسه حجاب شرعي 100%، بس هي وجايه تقول الله اكبر ترفع ايديها عند تكبيره الاحرام او في مواطن رفع اليدين، الكم يكون واسع شوي يروح الحته دي تبان اللي فيها الساعه او فيها الاساوي. طب دي من العوره ولا ليست من العوره؟ من العوره، لابسه الجلابيه وبعدين لها فتحه كده بينت حته كده، يبقى الصلاه ايه؟ باطله. الاخت المنتقبه ولابسه عبايه واسعه وفضفاضه بس الكم بتاع العبايه عامل زي كم عم برعي فواسع، انا بسميهم المنتقبات امه نص كم. ليه؟ العبايه الواسعه دي بتبين، مش بتبين جزء من ده، بتوصل لغايه الكوع، واسعه عبايه واسعه، مع اي حركه من حركات الصلاه او حركه اخرى تبقى ماشيه مثلا في الشارع اخت منتقبه وبعدين جالها تليفون يقوم الايد كلها تبقى. طب ازاي انت لابسه نقاب وكده؟ ده انت ازاي لابسه نقاب ومش حاطه جوانتي في ايديك؟ ما دمت منتقبه وفي نقاب على الوجه يبقى في جوانتي على الايدين قفازين. فهي لا تلبس جوانتي ولا نقاب في الصلاة ولا في الإحرام، بالتالي بقية الأمور تكون مكتملة. وغير المنتقبة برضه، يبقى المهم ما ينفعش الأخت تبقى بتصلي وفي خصلات من الشعر بينها، لازم الحجاب بتاعها يكون مغطي جزء من الجبهة مع منبت الشعر، إنما رجعت الطرحة أو التربيعة لورا لغاية لما بان جزء من الشعر تبقى الصلاة باطلة. جزء من اليدين جزء من الرجلين، التحجيبة وجاية الطرحة خفيفة فبينت الرقبة، كل ده اسمه فقدان لشرط صحة الصلاة عند المرأة، كما لو صلت بغير وضوء. ما هو شروط صحة الصلاة ما حدش قال لنا ايه اهم من ايه، العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الاصغر والاكبر لا جنابة ولا نقض للوضوء، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. استقبال القبلة على تفصيل، يسقط استقبال القبلة للخائف أو استنى الخائف والمحارب جهته أو قبلته جهة عدو، ويسقط استقبال القبلة عن المريض لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة، وعن الراكب أو المسافر في النافلة دون الفريضة. ناس كتير لما ركبوا سافروا ركبوا الطيارة فيقول لك يسقط استقبال القبلة عن الراكب، لا في النافلة، محدش قال في الفريضة. فأنا عايز أصلي دلوقتي من القاهرة وراح حتى أمريكا أقول 11 ساعة، لازم في وقتنا أخذهم في الطيارة جمع تقديم أو تأخير، والاثنين التانيين هخليهم تأخير لما أنزل، وزي المسافر من القاهرة لأسوان لازم يجي عليه وقتين يصليهم في القطار، فيبقى لابد يستقبل القبلة. وفي الطيارة يسأل المضيف أو المضيفة تقول له جهة القبلة كذا، إنما ما ينفعش من غير استقبال القبلة. على كل أنا طولت في السؤال ده لكن لأنه مما عمت به البلوى، وانتقلت به من العقيدة إلى الفقه، لأنه احنا فرض العين، فرض العين يا إخوة، العقيدة والفقه حاجة نصحي بها عقيدتنا وحاجة نصحي بها عبادتنا. أنا لما أتكلم في الفقه بهذا التفصيل اتكلمتش بيه على إني في يوم من الأيام أكون داعية، ده على إنه فرض العين المفروض علي كمسلم أتعلمه، وإلا المسلمين ما تعلموش حاجات دي، أو بيصلي صلاته باطلة لأنه ما عرفش شروط ستر العورة، ويصلى في الطيارة من غير ما يستقبل القبلة ولا يسأل ولا يتحرى. ده تحرى ولو إنك تخطئ، مش مشكلة إنك تخطئ بس تحرى، وهكذا. فده فرض العين المفروض نتعلمه، ده مش مطلوب من الداعية بس، ده من كل مسلم يتعلم العقيدة الحقة، توحيد الخالص، والفقه فيما فقه العبادات لأنه ده منوط بكل الناس كل المسلمين، وعندك فقه تاني ما بين فرض العين وفرض الكفاية، زي فرض اللي هو فقه المعاملات. فقه المعاملات فيما ارتبط بالتجارة مثلا، البيوع اسمه البيوع في الفقه، والربا والاحتكار والجشع وأبواب من هذا القبيل. أي واحد تاجر فرض عين عليه يتعلم الحاجات دي، ولا يدخلش السوق ولا يبلهوش محل إلا أن يكون تعلم أحكام الحلال والحرام في فقه البيوع والاحتكار والجشع والربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. غير كده ده فرض عين عليه زي الصلاة. كما لو إنك مثلا ممكن فرض الحج أو تعلم الحج يبقى فرض كفاية لغاية لما تستطيع الحج وراح تحج، يبقى فرض عين. فلو لم نتعلم فرض الكفاية فلنتعلم فرض العين، وديكم رأيتم أنه باب واسع، وده منه العقيدة والحمد لله بنتكلم فيها، والفقه. كان فترات قبل كده كان واحد بفضل الله بيتكلم عن الفقه، لكن الآن بعد ما تعلمته بحاول أجاوب عليه، ولما تيجي مناسبات بنتكلم فيه وكل حاجة، لكن الناس الآن في حاجة ملحة إلى العقيدة، لذا رأيتني أكررها ما بين مسجد ومسجد فترة وفترة. نسأل الله التوفيق والتفوق والقبول السداد والرشاد النجاح لإخواننا وأبنائنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، نجعلنا من المخلصين ومن المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، أعطيه الخير ما أنت به عليم، فرج عنه الهم والغم والكرب العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.